بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار في باب فضل الذكر والحث عليه: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به. هذا الحديث أولا أخرجه الترمذي وأبو داود وبعض أصحاب السنن، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن في إسناده جهالة فضعف هذا الحديث. وهذا الحديث فيه بعض أيضا ما ورد في متنه مما يدل على يعني ضعفه، ولهذا احتج الشيخ الألباني رحمه الله يعني على ضعفه بالاضطراب الذي ورد يعني في بعض متنه كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، أن هذه المرأة الصفية، وفي بعضها جويرية، وفي بعضها قال بعض الشراح أنها امرأة يعني من محارم سعد بن أبي وقاص. وعلى هذا فالذي يظهر أن هذا الحديث ضعيف، وكذلك شدد الشيخ الألباني يعني في الاحتجاج بما ورد يعني في صدر هذا الحديث من تسبيح المرأة بالنوى أو الحصى، وقال احتج بعض من احتج لهذا بهذا اللفظ للسبحة، وقال إنها بدعة منكرة، وشدد في هذا رحمه الله. على كل إن هذا رأي الشيخ في السبحة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن السبحة الأصل أنها غير مشروعة، ولكن من استخدمها من باب العادة وليس من باب العبادة لقصد الضبط والعدد، فقال بعض أهل العلم لا بأس بذلك. ولا شك أن الأحوط هو تجنب يعني السبحة والتسبيح يعني باليد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، فهذا هو الأفضل والأحوط للمسلم يعني إذا ذكر الله عز وجل. ولكن من الأمور الغريبة ورد في النسخة الأخرى، وهي طبعة دار ابن الجوزي يعني تعليقا على هذا الحديث في الحاشية بعد أن ذكر قال كذا قال في إسناده جهالة، يعني نقلا عن الشيخ الألباني، إلى أن قال: وأصله أي وأصل الحديث بدون ذكر النوى أو الحصى صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جويرية رضي الله عنها. وهذا غريب يعني، فإن هذا الحديث ليس هو حديث جويرية، وكذلك من رواه سعد بن أبي وقاص هو غير حديث جويرية، فتعجبت يعني من كلام الشيخ الألباني هذا. وبعد الرجوع لسلسلة الأحاديث الضعيفة تبين أن الألباني بل احتج بحديث جويرية على ضعف هذا الحديث، فهذا وهم من المحقق أو من المعلق نقل كلام الشيخ الألباني وأوهم أن هذا الحديث صحيح، قال وأصله في صحيح مسلم، والذي في صحيح مسلم هو حديث جويرية. وكذلك هناك اختلاف يعني في ألفاظ هذا الحديث كما هو لاحظ، كما يلاحظ بينه وبين حديث جويرية، فهناك اختلاف كبير في ألفاظه وفي هذه الأذكار التي وردت وذكرت. وعلى هذا فلا يغتر بما جاء في النسخة الأخرى مما نسب للشيخ الألباني، قال أن أصل الحديث بدون ذكر الحصى أو النوى صحيح أخرجه مسلم، فيوهم أن هذا من ألفاظ حديث جويرية. وقد سبق أن نقل المصنف رحمه الله يعني ثلاث روايات من حديث جويرية رضي الله عنها وهي صحيحة، وليس منها هذه الرواية، فينبغي التنبه لهذا. فالذي يظهر أن هذا اللفظ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء يعني صدر الحديث وتسبيح المرأة بالنوى أو الحصى أو ما ورد في متنه من هذه الأذكار. ومما أيضا يشكل على هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت صفية وهي أم المؤمنين أو جويرية، فكيف يدخل سعد بن أبي وقاص على أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحتج من احتج لهذا، قال إن هذه المرأة من محارم سعد، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه بأس، فإنه يعني يدخل على يعني نساء الأمة، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خاص به. وعلى كل حال كل هذه تكلفات، العبرة يعني بثبوت الحديث وفي ألفاظه، ما يدل على يعني أن هذا الحديث أيضا كما انتقد من جهة السند يعني فيه نكارة، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة، حصل اضطراب في هذه المرأة، قيل صفية وقيل جويرية وقيل امرأة من محارم سعد وقيل إحدى أمهات المؤمنين، وبين يديها نوى أو حصى. ورد في بعض الألفاظ أن بين يديها 4000 نواة، وهذا أيضا غريب، فإنه لم يعرف عن السلف وأنهم كانوا يسبحون بالنوى بهذا القدر. وعلى هذا فالذي يظهر أن هذه اللفظة يعني لم تثبت، ولم يثبت هذا بسند صحيح يعتمد عليه. فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، يعني هذا في بيان أن ما هو أيسر من هذا هو ما سيأتي من هذا الذكر المضاعف، وهذا ثبت في حديث جويرة كما تقدم، وأما في هذا الحديث فالذي يظهر أنه لم يثبت. قال فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك. معاني هذه الألفاظ واضحة، وبعض هذه الألفاظ وردت في حديث جويرة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، لكن هنا اختلاف كبير يعني بين هذا الحديث وبين حديث جويرية. قال وسبحان الله عدد ما هو خالق. قال بعض الشراح قال أولا عدد ما خلق في الأرض، وهنا قال ما خالق، ما سبحان الله عدد ما هو خالق، فالأول إشارة إلى ما خلق في الماضي، وهذا قوله سبحان الله عدد ما هو خالق أي في المستقبل. ولعل هذا اللفظ أيضا مما يدل على ضعف هذا الحديث واضطرابه، فإن الذي ورد في حديث جويري سبحان الله وبحمده عدد خلقه، فهذه اللفظة تغني عن الأخرى، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. أيضا هنا الله أكبر يعني والحمد لله، يعني كل هذه الألفاظ ما وردت في حديث جويرية، وإنما وردت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وفي اللفظ الآخر سبحان الله عدد خلقه، وفي الرواية الثالثة أنها تكرار لهذا سبحان الله وبحمده، لكنها تكرر بعد أن يفرغ من هذه يعيدها مرة أخرى، لكن هذا فيه زيادة، الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. معلوم أن هذا فيه اختلاف كبير بينه وبين حديث جويرية، ولهذا والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث لم يثبت، وإنما الثابت هو حديث جويرية وقد تقدم. نعم. قال رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك أي أرشدك وأبين لك وأوضح لك وأبين لك على ما يحصل به ثواب الحصول على كنز من كنوز الجنة. والكنز هو المال الكثير، الكنز هو المال الكثير، ويطلق الكنز أيضا على ما وجد من الأموال القديمة التي تكون يعني للأمم الماضية، وإلا فكل مال كثير هو كنز. قال: كنز من كنوز الجنة، أي أن هذا الكنز ليس هو من كنوز الدنيا، وإنما هو من كنوز الجنة. وهذا مما يدل على فضل هذا الذكر وعلى عظم ثواب هذا الذكر، وهو أحد ألفاظ الأذكار المشروعة كما تقدم. وقد سبق أن ذكر المصنف رحمه الله العديد من الأحاديث في فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهنا ذكر هذا الحديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبق أن هذا اللفظ وهي الحوقلة، وهي ما تسمى بالحوقلة، هي أعظم، هي من أعظم ألفاظ الأذكار المشروعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيه توكل على الله عز وجل. قال: فقلت: بلى يا رسول الله، ارشدني إلى ذلك. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أي لا تحول من حال إلى حال ومن أمر إلى آخر، ولا قوة أي لا قوة لنا، وليس لنا يعني قوة على أمر من الأمور إلا بالله. فمعنى هذه اللفظة: لا حول لنا إلا بالله، ولا قوة لنا إلا بالله. فذكر الحول والقوة، وهذا مما يدل على أن العبد ضعيف وأنه محتاج إلى توفيق الله عز وجل. فلا قوة له على أمر من الأمور إلا بالله، ولا تحول له من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. ولهذا شرع لنا عندما نسمع المنادي ينادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مما يدل على أن الإنسان ليس له قوة وليس له حول وليس له قدرة على أمر من الأمور إلا بالله عز وجل. وأنبه على مسألة يعني شاعت بين الناس بدعوى من يدربون الناس على الإتقان وما يسمى بدروس المهارة، فإن هؤلاء يغرسون في الناس أن الإنسان قادر على كل شيء، وأن الإنسان ليس له أن يعجز عن شيء، وإنما عليه أن يكرر ويحاول ويصبر إلى أن يتحقق له المقصود. وهذا أمر مخالف لما دلت عليه النصوص وما دلت عليه الأدلة، كقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا التشريع مبناه على هذه القاعدة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل على أن الإنسان له وسع وله طاقة. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون. ولهذا قيدت أحكام الشريعة بالاستطاعة، كما قيد الحج بالاستطاعة، وكذلك قيدت الصلاة بالاستطاعة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فكل هذا مما يدل على أن الإنسان له قدرة، وهذا أمر مجمع عليه بين العقلاء أن الناس يتفاوتون في القوى والقدر، وأن هذا الإنسان له قدرة وقوة يعني لا يتجاوزها إلى غيرها. فخلق الله عز وجل له قوة يعني لا يمكن أن يتجاوزها. ولهذا فكون هؤلاء يدعون أن الإنسان قادر على كل شيء، وأنه ليس بينه وبين ذلك إلا أن يصر ويصبر حتى لو فشل يعني مئات المرات، فهذا كله تهويل وكذب. ولعل هذه الأمور مما تسربت للناس من عقيدة القدرية القائلين بأن الإنسان قادر على فعل نفسه. فعلى المسلم أن لا ينخدع بهذه الأمور. ونحن لا ننكر أن بعض من تلقن هذه الأمور قد يكون من المسلمين وممن فيه خير وممن يجهل هذه المسألة، لكنه إن ساق وراء تلك هذه الشبه تبعا لبعض الكفار ولبعض أهل البدع، وإن كان بعض من يقول هذا قد يكون فيه خير لكنهم يجهلون حقيقة هذا الأمر، وعلى هذا يدعون الناس إلى الإتقان وأن الإنسان قادر على كل شيء، حتى زعم بعضهم أن الإنسان قادر على أن يمشي على الجمر. ويعني أخبرني شخص، وتكرر هذا تواتر يعني في دروسهم، يقولون أن الإنسان يستطيع أن يمشي على الجمر وأنه لو وضع له الجمر يمشي عليه، لكن العبرة بالإصرار والعبرة بقوة العزيمة، وهذا كله كذب ودجل، فإن النار محرقة والسيف والسكين والرصاص يعني مؤثرة في الإنسان، وهذا أمر لا ينكره أحد. قتل بعض الأنبياء، قتل بعض الصالحين، قتل بعض الصحابة، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، فكونهم يقولون، وهؤلاء أقوى الناس عزاء وأعظم الناس إصرار وعزيمة على الخير، فهذا كله كذب. وهذه الأمور التي تستخدم إما أن يستخدموا فيها الحيل وإما السحر، وإلا في المعلوم أن الجمر محرق، كيف إنسان يمشي على الجمر؟ ثم يدعونهم بعد ذلك إلى ما هو أعظم، الدخول في فتن والدخول في أمور. لا شك أن نحن لا ننكر أن بعض الناس لديه كسل ويحتاج أن يشجع أن يترك الكسل، وكثير من الناس لديه قدرة لا يستخدمها، فهؤلاء يشجعون على ترك الكسل، وهذا جاءت به السنة، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، جاءت السنة بذلك، ونرشد الناس إلى ترك الكسل والاستعانة بالله عز وجل. لكن دعوة أن الإنسان قادر على كل شيء هذا غير صحيح، ولهذا يأتون لبعض الشباب يغرر بهم، يقول له ممكن أن تكون أكبر التجار، المهم أن تصر، ثم يأتي ويستدين الأموال الطائلة ولربما خسر ودخل السجن، ويأتون الآخر يمكن أن تكون عالما، وإذا أردت أن تكون رئيس دولة يقولون ممكن أن تكون رئيس دولة، وممكن أن تكون مخترع كبير وهو جاهل، يقولون المهم الإصرار. فهذا كله كذب، وهذا بإجماع العقلاء حتى من الكفار، العلم بالتعلم، فلا يمكن إنسان يكون مخترع أو عالم إلا بالتعلم، ولا يمكن لإنسان أن يكون له مركز ومكانه إلا ببذل الأسباب، والأمور بيد الله. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على حذر، وأنا أنصح أن لا يشارك في هذه الدورات التي تسمى دورات تدريبية إذا كانت تقوم على هذا الأساس الباطل، وأما إذا كانت تقوم على توجيه الناس إلى الإتقان وضبط الوقت والحرص على الخير وتنظيم الوقت والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل فهذا طيب، لكن هؤلاء كثير منهم جهلة، وبعضهم شباب مساكين مغرر بهم المدرب الفلاني والمدرب الفلاني، ولو فتشت عنه لم تجد عنده شيء يعني من العلم، وإنما يغرر بهم. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولهذا ذكرت لأحد يعني من غرر به في هذه المسألة، فقال يعني أن هذا الباب الذي تعلمه يقوم على الإتقان ويقوم على طلب الكمال إلى ما لا نهاية، طلب الكمال إلى ما لا نهاية، هكذا قال. قلت يعني هل للإنسان الآن أن يطلب النبوة؟ يعني النبوة كمال، هل للإنسان العادي أن يطلب النبوة؟ فسكت. قلت هل للإنسان أن يطلب الألوهية والربوبية؟ هذا كمال، فسكت. قلت له الآن لما تسمع المؤذن يؤذن يقول حي على الصلاة، هل تعتقد أنك قادر على أن تخرج من بيتك وتصلي؟ فسكت. قلت له أنت الآن إذا تعرف السنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت ما تستطيع بينك وبين المسجد خطوات تصل إلى المسجد إلا بقدرة الله وبقوة الله، كيف تقول أن الإنسان قادر على كل شيء؟ الأمور كلها بيد الله، فما جعل الله لك عليه قدرة استعن بالله في تحقيقه، وما لم يجعل الله عز وجل لك عليه قدرة فيجب أن تيأس وتقطع الطمع دون هذا الأمر. ولهذا هذه السنة وما جاء فيها من الأذكار كلها معالجة لهذه الشبه، فإذا ما غرس الشيطان غرسه ونفخ في بعض هؤلاء جاءت هذه النصوص مبينة لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس للإنسان قدرة ولا تحول ولا إتقان ولا فعل شيء إلا بتوفيق الله. ولهذا هذا الحديث يرشد إلى الاستعانة بالله عز وجل، وأن الإنسان يستعين بالله ويتقوى بالله عز وجل ويتوكل على الله ويبذل الأسباب. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ليس لي حول ولا تحول ولا قوة إلا بالله، وهذا تمام التوكل. ولهذا من لزم هذه الكلمة وهو مستشعر لمعناها مستعينا بالله عز وجل فإنه يرجى له أن يحصل له خير كثير. ولهذا كانت هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، لأن الإنسان إذا قالها أعانه الله على دينه ووفقه لخير كثير وحصل له الأجر العظيم في الجنة. وكذلك إذا قالها مستعينا به على أمور الدنيا حصل له التوفيق. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أعظم أسباب التوكل قال عن أعظم أسباب الرزق قال التوكل. أعظم أسباب الرزق التوكل على الله، ليس هو الإتقان وليس الاعتماد على العلم وعلى القوة، وإنما على التوكل. ابذل السبب مع التوكل على الله عز وجل. وهذا الدين مبناه على الاعتدال والتوسط، فلا تواكل كما يدعي بعض من يدعي ممن يبالغ في هذا الأمر من بعض المتصوفة، يقولون الأمور بيد الله وأنت في قبضة الله، لا تفعل شيئا والله يقدر لك الخير حيث كان وسيأتيك. وبعضهم ترك الكسب والرزق قال إن قدر الله لي شيء سيأتيني، وبعضهم ترك العمل، وهذا كله جهل وتواكل. وإنما جاء الدين ببذل السبب والتوكل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي ناقة أعقلها أم أتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، اعقلها خذ بالسبب توكل على الله، لا تتركها من غير عقل ولا طالقة لا تعقل ولا تعتني بها وتقول الله يحفظها علي، بل اعقلها ولا تعتمد أيضا على عقلك لها تقول خلاص هي في مأمن، بل توكل على الله، اعقلها وتوكل. هذه قاعدة في كل الأمور. وكل من أراد شيئا من الأشياء ينظر أولا هل له قدرة عليه، فلا يؤتى لشاب الآن ينفخ فيه يقال له أنت ستكون عالم من العلماء دون تعلم، لا تعلم واسلك الطريق توكل على الله وأبشر بخير. لا يمكن أن يكون تاجر من غير تعلم، يبذل السبب وتدرج وتوكل على الله ويحصل إن شاء الله الخير. أما الإنسان يأتي بشيء ويدخل في باب لا يحسنه ويقول أنا لي قدرة أو بدعوى التوكل فهذا غير صحيح. توكل مع بذل السبب، لا نعطل الأسباب ولا نعتمد على الأسباب، وإنما بذل للسبب مع توكل، مع توكل على الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا حائض. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض. باب في ذكر الله تعالى، يعني في ذكر الله عز وجل، يعني في كل الأحوال، في حال القيام والقعود، وفي حال الاضطجاع والجلوس، وفي حال الحدث الأصغر، وفي حال الطهارة، وكذلك في الحدث الأكبر على الصحيح. إلا القرآن فإنه لا يحل لجنب ولا لحائض، وكذلك النفساء، يعني في حكم الحائض. هذا في بيان أن الذكر مشروع في كل وقت. والفرق بين الذكر وبين القرآن أن القرآن يشرع، تشرع قراءة القرآن في حال الطهارة من الحدث الأكبر. وكذلك لمن قرأ في المصحف اشترط الطهارة من الحدث الأصغر فإنه لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. وأما الذكر فإنه يشرع في كل وقت، ولهذا جاء الذكر يعني محررا من كثير من القيود التي تشترط في بعض العبادات. لاحظوا الصلاة، صلاة تشترط لها الطهارة، استقبال القبلة، وهي أفعال مخصوصة يعني في أوقات مخصوصة، يعني في ألفاظ أيضا مقيدة ومخصوصة. وأما الذكر فلم يأتي بذلك، يذكر الإنسان الله عز وجل وهو متطهر أو غير متطهر، مستقبل للقبلة أو غير مستقبل للقبلة، في حال جلوسه وفي حال قيامه واضطجاعه، في كل حال. وأما الصلاة فله يعني شيء من الأفعال في حال القيام، وأخرى في حال الركوع، وأخرى في حال السجود، وأخرى في حال الجلوس. أما الذكر فهو يشرع يعني في كل هذه الأحوال، في القيام والجلوس، ويكون مستقبلا للقبلة أو على غير استقبال للقبلة، وإن كان استقبال القبلة يعني أفضل في الذكر، لكنه غير مشترط لصحة الذكر. قال ومحدثا وجنبا، ومحدثا الحدث يعني الأصغر، وكذلك الجنب وهو الحدث الأكبر، وهذا مما يدل على مشروعية الذكر في كل الأحوال. وهذا من رحمة الله أنه شرع للمسلم يعني في كل أحواله عبادة يعني مشروعة في كل وقت، ليس هناك وقت يقال وقت نهي عن الذكر. كما تلاحظون الصلاة لها أوقات نهي، لا تشرع الصلاة في أوقات النهي. كذلك الصيام يكون في وقت، يكون في النهار، فلو إنسان صام الليل فإن الله لم يشرع هذا. كذلك العبادات الأخرى مقيدة، أما هذا الذكر فجعله الله عز وجل مشروعا في كل وقت، في ساعات الليل والنهار، في حال الطهارة والحدث، في حال القيام والجلوس، في كل حال، إلا ما يستثنى من الحالات التي يكون فيها الإنسان يعني في مقام يتنافى مع تعظيم الله، مثل حال قضاء الحاجة، عندما يقضي الإنسان حاجته فلا يجوز له أن يذكر الله. وكذلك عند الجماع، عند الجماع لا يجوز له أن يذكر الله. وأما في الأمور الأخرى فإنه يشرع له، وذكر بعض العلماء ملحقا بهذا أيضا عندما يكون في الخلاء، ولو كان في غير قضاء الحاجة، إذا كان في الخلاء فإنه لا يذكر الله. وأما إذا كان في مكان واسع يعني دورات المياه واسعة، كانت هناك مغسلة فأراد أن يتوضأ، فلا بأس أن يسمي يعني عند وضوئه، لأن الوضوء يعني واجب، لأن التسمية واجبة في الوضوء. وأما الأذكار التي تكون بعد الوضوء فيقولها بعد خروجه، لأن هذه حالة يعني ضرورة. وأما بقية الأذكار فلا يذكر الله في حال الخلاء، وإنما يكون هذا بعد خروجه. قال ومحدثا وجنبا، يعني هذا في حق الرجال والنساء، يعني من كان منهم محدثا أو جنبا. ثم ذكر حالة خاصة بالنساء، وحائضا يعني المرأة الحائض، يعني أيضا لها أن تذكر الله، لها أن تذكر الله في حال حيضها، وكذلك في حال النفاس. قال إلا القرآن، إلا القرآن، أي ليس يعني للجنب وللحائض أن يقرأ القرآن. قال فلا يحل لجنب ولا حائض. وسبق التنبيه على أن المصنف رحمه الله فقيه، وهو جمع هذا الكتاب ورتبه وترجم لما أورد فيه من الأحاديث بناء على فقه وما تحرر لديه من المسائل، فذكر هذه الترجمة ثم ذكر تحتها ما دل على ذلك من النصوص، وبدأ بذكر الآيات، ومن هذا قول الله، ومن هذا قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض، أي ما جعل الله في خلق السماوات والأرض من الآيات العظيمة التي تدل على عظمته، فما جعل الله في هذه السماء من الأفلاك والنجوم والشمس والقمر وما جعل فيها يعني من المخلوقات العظيمة، هذه آية وعلامة تدل على عظمة خالقها. كذلك ما جعل في الأرض من الجبال والأشجار والبحار وهذه المخلوقات التي تدب على ظهرها، كل هذه آيات وعلامات تدل على عظمة خالقها. والآية هي العلامة، الآية هي العلامة التي تدل على يعني عظمة خالق السماوات والأرض. ولهذا يقول العلماء الآيات كونية قدرية وشرعية، فالآيات الكونية هي هذه المخلوقات، ففي التفكر فيها دلالة على عظمة الخالق، كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه آيات تدل على عظمة الخالق، وهي آيات كونية قدرية خلقها الله عز وجل. والقسم الثاني الآيات الشرعية، وهي كلام الله المنزل في القرآن، وكذلك كلامه الذي أنزله إلى رسله، فهذا كله من كلام الله، وهذا التدبر في كلام الله عز وجل يدل على عظمة الله عز وجل. لكن الكتب الماضية نسخت بهذا القرآن، فلا يجوز الإنسان الآن يقرأ التوراة والإنجيل مع ما تطرق إليهما أيضا من التحريف، فإنهما منسوختان، التوراة والإنجيل سائر الكتب السابقة منسوخة، ولم يبقى من الكتب التي يعمل بها إلا القرآن. فالتدبر في آيات القرآن، تدبر في آيات القرآن مما يدل على عظمة الله عز وجل وأنه المتكلم بهذا القرآن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كذلك اختلاف الليل والنهار آية عظيمة من آيات الله عز وجل. واختلاف الليل والنهار في أمور كثيرة، في الطول والقصر، فتجد هذا يطول في وقت وهذا يقصر في وقت، وهذا أيضا يخالف هذا، هذا في ظلمة وهذا في نور وفي ضياء، وهذا تجده يميل إلى الحرارة وهذا يميل إلى البرودة، هذا سكن وهذا طلب للمعاش، هذا جعل الله فيه مما شرع من الأمور المشروعة مما يتناسب معه، وجعل في هذا ما يتناسب معه. اختلاف الليل والنهار في أمور كثيرة، كل ما بين الليل والنهار من الاختلاف فإنه من آيات الله عز وجل. وما زال الناس الآن يكتشفون أشياء تدل على اختلاف الليل والنهار، يعني تخفى على كثير من الناس حتى هذه العصور، وهو أن هناك بعض الغدد يقول بعض الأطباء جعلها الله عز وجل يعني في الإنسان، فإنها لا يمكن أن تسكن ولا تهدأ إلا في الليل، فإذا نام الإنسان في الليل هدأت وسكنت وقام وهو نشيط، وإذا لم ينم الليل لو نام النهار كله فإنه لا يكفي نوم النهار عن نوم الليل. وهذا مما يشهده كل العقلاء من أنفسهم، أن الإنسان إذا ترك نوم الليل ونام النهار بقي كسلان الوقت كله، بينما لو نام الليل ساعتين أو ثلاث أو لربما حتى ساعة لا أدت إلى نشاط كبير يستطيع أن يؤدي كثير من الأعمال. فهذا من اختلاف الليل والنهار، ولهذا جعل الله الليل سكنا وراحة ووقت للنوم، ولم يشرع فيه من العبادات، يعني من بعد العشاء إلى طلوع الفجر لم يشرع فيه عبادة واجبة، وهذا من رحمة الله بعباده، وإنما شرع لهم قيام الليل، وهذا قيام الليل وقته يطول، إما أن يكون في أول الليل أو في آخر الليل، ومع هذا فهو ليس بواجب، فهذا من رحمة الله. أما النهار فإنه شرع في هذه الصلوات، ولهذا من سهر الليل ونام النهار فإنه لا بد أن يفرط يعني في واجباته في عبادته وفي معاشه، كما يحصل من بعض من ألف السهر الليل ونوم النهار، خصوصا في وقت الإجازات ترى العجب، إذا سرت في الطرقات كأن الناس يعني في وقت الظهيرة، وإذا أتيت في وقت الظهر خرجت لصلاة الظهر لا تكاد تجد إلا القليل، يعني حركة الناس في الليل أكثر من حركتهم في النهار، وهذا مما يدل على مخالفة السنة والفطرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء ويكره النوم قبلها، والناس اليوم خالفوا السنة إلا من رحم الله. فهذا من اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي في ذلك آيات وعلامات تدل على خالق هذه السماوات والأرض وعلى مقلب الليل والنهار، ولكن من الذي يعقل هذه الآيات؟ هم أولو الألباب، وأولو الألباب هم أهل العقول، فالألباب هي العقول. ثم وصفهم الله عز وجل مع معرفتهم بهذه الآيات وأنهم يعرفونها، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا وصف آخر لهؤلاء الذين علموا الآيات وعرفوا الآيات الكونية، أنهم يذكرون الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأورد المصنف يعني هذه اللفظة للاستدلال بها على ما ذكر من الترجمة، وأن ذكر الله يشرع في حال القيام والقعود والاضطجاع. قال يذكرون الله قياما. العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير هذه الآية، فقيل إنها في الصلاة يذكرون الله قياما أي في حال قيامهم، وقعودا في حال جلوسهم، ويعني وعلى جنوبهم يعني في حال الضعف يعني عن القيام. ومنهم من قال إن هذه الآية في الذكر، والسبب الاختلاف في هذا أن الصلاة يطلق عليها أنها ذكر، فيذكرون الله في حال القيام وفي حال القعود، وإذا عجز الإنسان ذكر الله يعني على جنب في صلاته. وقال بعضهم إنما هي في الذكر وهذه الألفاظ، والمصنف إنما أوردها للاستدلال بها على التفسير الثاني، وأنها مشروعة في الذكر، ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب، أي أن الإنسان يذكر الله على كل حال، في حال قيامه وفي حال قعوده وعلى جنب. وقد دلت السنة على هذا كله، فشرع لنا الذكر في حال القيام، وأن الإنسان في طريقه وفي سيره إلى المسجد، وكذلك في سائر أموره، وكذلك الذكر في الطواف والذكر في السعي والتكبير على الصفا والمروة والتكبير بمحاذاة الحجر الأسود، كل ذلك مما شرع لنا في حال القيام والمشي. وكذلك شرعت لنا الأذكار يعني في حال الجلوس، وهذا أكثر ما يكون في الأذكار، في أذكار الصباح والمساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد متربعا ويذكر الله عز وجل طويلا حتى يدخل في وقت الضحى. وكذلك شرعت لنا الأذكار يعني في حال الاضطجاع على الجنب، كما جاء في السنة في أذكار النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه ذكر كذا وكذا. فهذا مما يدل على مشروعية ذكر الله عز وجل في كل الأحوال، في حال القيام وفي حال القعود وفي حال الاضطجاع. وكذلك الأذكار المطلقة، لو أن الإنسان تعب يعني في حال جلوسه وأراد أن يسترخي ويعني استلقى واضطجع، فإنه يجوز أن يذكر الله عز وجل، فإنه لا بأس بذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن سعة فضله أن شرع لنا هذه العبادة في كل حال وفي كل وقت. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بعد أن ذكر المصنف الآية في بيان يعني الذكر، وهي آخر ما ذكر من الآيات يعني في سورة البقرة، وقول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكر هنا ما يدل على هذا من السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما روت ذلك الخبيرة به والفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهذا مما يدل على امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وأنه يذكر الله على كل أحيانه. قال العلماء: يدخل في هذا كافة أحوال الإنسان من حال القيام ومن حال الجلوس ومن حال الاضطجاع ومن حال الطهارة من الحدث ومن حال الحدث الأصغر والأكبر، كل هذا يدخل يعني في قولها على كل أحيانه. وإنما ذكر العلماء ما يستثنى من هذا وما نقل عنه أنه ما كان يذكر الله عند قضاء الحاجة ولا عند إتيان أهله، ولهذا قيل مما يستثنى من هذا يعني حال قضاء الحاجة وكذلك حال الجماع، فإنه لا يذكر الله، وأما الذكر الذي يكون قبل الجماع كما سيأتي فإن هذا يكون قبل الجماع. يذكر الله على كل أحيانه أي في كل حين، والحين هو الوقت، وهذا مما يدل على كل الأحيان أي كل الأوقات، ومما يدل على مشروعية الذكر في كل وقت، وليس هناك وقت ينهى عن الذكر، ولكن إذا تلبس المسلم بعبادة فإنه يؤدي هذه العبادة، مثل إذا يعني قرأ القرآن فإنه متلبس بالقراءة يقرأ في هذا الوقت، كذلك إذا سمع المؤذن فهو يجيب المؤذن وهو متلبس بهذه الإجابة وهي من الذكر. وأما بقية الأمور الأخرى فإنه يذكر الله في كل أحيانه وفي كل أوقاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله. لو أن أحدكم إذا أتى أهله أي للجماع، لا حياء في الدين، لا بد أن يعرف معنى اللفظ إذا أتى أهله إذا أراد الجماع، وهذا دليل على مشروعية الذكر يعني قبل إتيان الأهل. إذا أتى أهله المقصود هنا الإتيان خاص وليس هو القدوم عليهم، كان يقول الإنسان إذا قد دخل على أهله أو يعني جاء إلى أهله قال، هذا المقصود إتيان خاص وهو يعني كناية عن الجماع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني يعني عن هذه الأمور إذا أتى أهله، والمقصود بالأهل هنا أيضا الزوجة لأنها مخصوصة، فإن هذا ما يقع بين الزوجين. قال: بسم الله، وهذا مما يدل على أن هذا الذكر يكون قبل يعني الجماع ولا يكون في أثناء ذلك، لأن حال الجماع يمنع من الذكر يعني فيه، وإنما يكون قبل ذلك. إذا أتى أهله قال: بسم الله، هذا يعني التسمية، وتشرع كثيرا يعني عند الطعام والشراب وعند الوضوء وعند الذبح، وشرعت هنا عند الجماع لما فيها من البركة، واسم الله عز وجل لا يذكر على شيء إلا جعل الله عز وجل فيه بركة. اللهم جنبنا بعد التسمية يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، دعاء عظيم، اللهم جنبنا الشيطان، وهذا يشمل الدعاء له ولأهله، اللهم جنبنا الشيطان، ومعنى جنبنا أي اجعلنا في جانب والشيطان في جانب، لأنه كما جاء في الحديث فإن الشيطان يشارك يعني الرجل في جماعه في أهله، إذا تسلط عليه والعياذ بالله ولم يذكر الله فإنه يشاركهم يعني في الأولاد، قيل المشاركة في الأولاد أنه يشاركه في الجماع، وهذا مما يدل على خطورة الأمر وعلى خطورة ترك هذا الذكر وعلى خطورة يعني البيت الذي لا يذكر الله فيه ولا تتلى فيه سورة البقرة ولا يسلم الرجل على أهله، فإن الرجل إذا دخل وسلم على أهله فر الشيطان، وإذا سمى على طعامه قال الشيطان يعني فاتكم الطعام، وكان إذا سلم قال فاتكم المبيت، وإذا يعني ذكر يعني الله عز وجل قبل أن يأتي أهله ليس للشيطان منه نصيب لا في مبيت ولا في طعام ولا في أهل. اللهم جنبنا الشيطان أي اجعلنا في جانب والشيطان في جانب، وهذا أبلغ ما يكون في الابتعاد عن الشيء، ولهذا لما عبر عن بعض الأمور باجتنبوا تجنبوا يكون هذا غاية المبالغة وهو أبلغ من الترك، لأن المجانبة كما قال بعض المفسرين قال أن يكون الإنسان في جانب وهذا الشيء في جانب. جنبنا الشيطان يعني الضمير هنا يرجع يعني على الأهل وعلى أهله، على الرجل وعلى أهله، أي جنبنا الشيطان اجعلنا في جانب والشيطان في جانب. والشيطان يطلق على الإنس والجن، على المردة من الجن وعلى الفسقة من الإنس، كما قال الله عز وجل: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو وصف لمن طغى ولمن خرج عن دين الله عز وجل من الإنس والجن، وليس هو وصف لجنس. يعني ينبغي أن نفرق أن المخلوقات باعتبار الأجناس، هناك ملائكة وهناك جن وإنس، فالملائكة خلقت من نور، والجن خلقوا من نار، والإنس خلقوا من تراب من طين، فهذا هو الأصل في خلقهم. ولهذا الملائكة عصموا من المعاصي فلا يعصون الله عز وجل، والجن والإنس خاطبهم الله بهذه الشريعة، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. والشياطين هم كفرة الإنس والجن. لاحظوا أن الشيطان يطلق على الإنس وعلى الجن، شياطين الجن والإنس، فكما أن في الجن شياطين كذلك هناك شياطين يعني من الإنس، ولكن أكثر ما يطلق الشياطين على مردة الجن. وعلى هذا فالشيطان إذا أطلق هنا يراد به يعني المارد يعني من الجن، وبهذا يتبين أنه ليس كل جن يكون شيطان، هذا غير صحيح، بل إن الجن خلق من خلق الله منهم المؤمنون، ولا يوصف كل جن بأنه شيطان، وإنما الشيطان هو المارد منهم، وعلى رأسهم إبليس وهو يعني رئيسهم وقائدهم إلى الشر، وهو أصل مادة الشر. وأما الجن فمنهم المؤمن ومنهم الفاسق المارد، فيتفاوتون في المعاصي. وهؤلاء الذين يتسلطون على المسلمين من المردة، من المردة، ولا ينبغي أن يغتر يعني ببعض ما يدعيه بعض الناس، يقول أنا سخر لي بعض المؤمنين من الجن يخدمونني، هذا كذب. المؤمنون من الجن لا يمكن أن يخرجوا عما شرع الله لهم، ولو أن مؤمني الجن خدموا أحدا لخدموا نبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه يعني في بعض المواطن العصيبة، ولربما عرضهم للخطر، فلو كان بمقدوره أن يرسل الجن أرسل الجن، وكان لربما احتاج للشيء ويعني لا يستطيع أن يحصل عليه، ولو أراد ذلك لا أمر الجن، لأن لهم قدرة على التنقل، فما فعل هذا. وكذلك قاتلت الملائكة بأمر الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أن الجن قاتلوا. وعلى هذا لا يغتر عاقل يقول أنا الآن سخر الله لي بعض الجن. فالمؤمنون منهم لا يخدمون الإنس، وليس بينهم وبينهم صلة يعني في هذا الأمر. ولهذا لا نجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد أحدا من الصحابة أو أحدا من العلماء المعروفين بالعلم أنه سخر لهم بعض الجن، وإنما يتسلط بعض المردة من الجن من شياطين الجن على بعض الجهلة من المسلمين، فيقول له أنت يعني رجل صالح وأنا أمرت بخدمتك وبإعانتك، وهذا تلبيس ليغويه وليضله. فلا ينخدع يعني المسلم يعني بهذه الأمور. فالمقصود أن الشيطان هنا هو المارد يعني من الجن. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا دعاء أيضا يعني لما يحصل يعني من الحمل بتوفيق الله عز وجل، وهو يعني تخليق هذه النطفة وما يوجد من الحمل. وجنب الشيطان ما رزقتنا أي الولد، فإذا يعني دعا لنفسه بهذا ودعا للولد إذا قدر الله عز وجل أن يكون بينهما وبينه وبين زوجه ولد، فإنه ليس للشيطان منه نصيب، لأنه دعا بهذا الدعاء، ولا يكون للشيطان بعد ذلك تسلط عليه. وجنب الشيطان ما رزقتنا، والرزق هنا خاص وهو الولد، وهذا مما يدل على أن هذه الذرية رزق من الله عز وجل، كما أن الأموال رزق، فهذه الذرية رزق، لا تطلب إلا من الله ولا تبتغى إلا من الله عز وجل، هو الذي يملك الأسباب. لا شك أن الإنسان يبذل السبب ويستعين بالله عز وجل، ويطلب المرأة الصالحة ويبذل الأسباب، وأما يعني حصول هذا فهو بإرادة الله عز وجل، لا يقدر عليه إلا الله، فهو رزق من الله، لا يقدر عليه الأطباء ولا يقدر عليه الناس ولا يقدر أحد من الأولياء، كما يأتي بعض الجهلة لبعض أهل القبور ويقول له الولد يا فلان ارزقني الولد، وتأتي المرأة تطلب من صاحب القبر الولد والمدد، تقول له ولد ومدد، هذا جهل، لا ليس هذا لأحد إلا لله عز وجل، هو الذي يعني يهب الذكور والإناث وهو الذي يرزق الذرية، كل ذلك من الله عز وجل. قال فقضي بينهما ولد لم يضره، أي إذا قضى الله عز وجل إذا قال هذا فقضي بينهما ولد، أي جعل الله عز وجل يعني بينهما ولد وحصل يعني حمل، فإن الشيطان لا يضر هذا الولد. وهذا الأمر نحن نقول هو أول يعني أسباب التربية الصالحة، كل إنسان الآن وكل أب يسعى الليل والنهار في النصح لأبنائه وفي تربيتهم تربية إسلامية، نقول هذا يسبقه قبل وجود الولد يعني هذا الذكر العظيم الذي يقوله الرجل إذا أتى أهله، وقبل هذا المرأة الصالحة، يعني قبل أن يأتي هذا الولد ابحث عن المرأة الصالحة. أكثر الشباب الآن إذا أراد أن يتزوج لا يكاد يستشعر أن هذه المرأة التي يخطبها هي أم لأولاده، يعني أكثر الشباب الآن إلا من رحم الله يتعلق بالجمال ويتعلق بالأوصاف ولا يكاد ينظر إلى الصلاح، فتأمل أن هذا الجمال يذهب وأنت يعني يذهب، تذهب صحتك ونشاطك وتذهب صحتها ونشاطها وجمالها، ولكن الذي يبقى بعد ذلك الذرية، فانظر إلى يعني هذه المرأة أنها أم لأبنائك، لا بد أن تنظر إلى هذه المرأة أنها كما أنك ترغب في زوجة صالحة جميلة، لا بد أن تراعي الشروط في هل هي أم صالحة لتربية الأبناء، هل هي من أسرة يعني طيبة محافظة لأن البيئة لها أثر، هل هي امرأة مستقيمة، ولو كانت من أسرة طيبة لا يكفي، بل لا بد من استقامتها في نفسها ولا بد من صلاة، إنما تقلب يعني صفحات المصحف بحائل كأن تلبس شيء من القفازات أو تحركه بشيء من الأدوات. نعم. يقول أحد الأخوة سأل يقول التلبس يعني هل له حقيقة، يعني تلبس الجن يعني بالإنس؟ نعم هذا صحيح، وهذا مما يعني ذكره العلماء واحتج بعضهم لثبوته بما جاء في قول الله عز وجل في أكلة الربا، قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتلبسه الشيطان من المس، فقالوا إن هذا مما يدل على التلبس، قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فقالوا هذا دليل على التلبس، وهذا أمر مشاهد واقع وقد ذكره كثير من العلماء، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رقى بعض الناس وأنه نطق الشيطان على لسانه، وهذا مما يعرفه الرقاه الآن، فهذا صحيح، لكن الآن أصبح بعض الناس ينكر يعني هذا وهذا غير صحيح، فالتلبس له حقيقة وموجود، وقد يتسلط يعني بعض مردة الجن على بعض من يضعف يعني عن الأذكار وعن بعض الناس، أو أنهم قد يؤذونهم فيتسلطون عليهم، هذا موجود، وعلاج ذلك الرقية يعني والتوكل على الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول أشكل علي تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، تفسير الحول بالتحول، على الرغم من انتشار هذا التفسير بين الناس، لأن الذي ورد عن السلف في تفسير الحول تفسيرها إما بالطاقة أو بالحيلولة، يعني هذا داخل فيه التحول من الطاقة، لأن التحول هو بعض يعني صور يعني الإطاقة، وهذا مشهور أيضا عن بعض السلف وعن بعض أهل العلم، فكون وردت يعني بعض الألفاظ لا يعني أنها متعارضة، لأن إذا قلنا الإطاقة أو يعني غيرها من الألفاظ فهي بمعنى واحد، المقصود أن ليس للإنسان يعني قدرة وليس له إطاقة يعني لشيء أو تحول من شيء إلى شيء، فلعل هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، يعني ليس له تحول، فإذا كان ليس له تحول من باب أولى أن لا يكون له يعني قدرة عليه. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا حول بنا عن العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. وقال ابن مسعود: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على الطاعة إلا بعون الله. هذا يرد كثيرا عن السلف أنهم يفسرون الشيء ببعض أفراده، وإلا في المعنى عام، يعني لا حول لنا يعني عن المعصية ولا قوة لنا على الطاعة، هذه بعض يعني الأفراد التي داخل حول المعنى العام. وكثيرا ما يرد مثل قولهم: والذي جاء بالصدق وصدق به، قال والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، وليس هذا هو اللفظ العام، وإنما هذا من باب تفسير الشيء ببعض أفراده على سبيل التمثيل. نعم. هل ستر العورة من شروط الذكر أم هو من مستحباته فقط؟ العورة أمام الناس يعني لا يجوز الإنسان يكشف عورته أمام الناس، وأما في حال يعني خلوته ف يعني لا بأس بكشف العورة، ولكن من باب أدب الدعاء يكون على هيئة يعني حسنة، إلا إذا اضطر يعني كان مضطر أو كان في حال يعني قد يطول ثم أراد أن يذكر الله يعني لا بأس. وأما أمام الناس إن الإنسان يحرم عليه يعني كشف العورة أمام الناس يعني، وأما في حال الذكر إذا كان في خلوته فيكون على أحسن حال، لكن إذا كان في حال يعني مضطر إليها أو في حال فلا بأس، لكن كلما كان في حالة حسنة يعني في ذكر الله عز وجل كان هذا مما يدل على تعظيم الله. قد كان أبو بكر إذا ذهب الخلاء وضع على رأسه شيء حياء من الله، كان عثمان لا يقيم صلبة في الغسل